البقرة وآل عمران وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما رواه مسلم وغيره. وما لقوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا الزهراوين فالزهراوان هما المنيران، ومعنى قوله أو غيايتان فهو ما أظلك من فوقك، ومعنى قوله الفرقان الفرق هي القطعة من الشيء، ومعنى قوله الطواف أي هذه الطيور مصطافة متضامة. وذر هذه الآية هي قول الله جل وعلا في آخر هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهذه الآية هي آخر آية من هذه السورة، وهي من ضمن الآيات العشر التي من آخر هذه السورة التي رغب النبي عليه الصلاة والسلام في تدبرها والتفكر فيها، بل كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من آخر الليل قرأها ثم صلى عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في حديث رواه البخاري ورواه مسلم أيضا من طريق آخر. ففي هذه الآية الكريمة عباد الله يأمر الله جل وعلا عباده بالصبر والمصابرة والتقوى والمرابطة. الصبر خلق عظيم ومن الأوصاف الجليلة، ومما يدل على فضله أن الله جل وعلا قد اتصف به ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله إنهم ليدعون له ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. أي أن الله جل وعلا أشد وأعظم صبرا، فإنه تبارك وتعالى يرزق خلقه ويعافي خلقه، ومع ذلك فهم يدعون أن لله ولدا ويدعون غير الله معه جل وعلا، وهو يصبر على هذا الأذى الذي هو أعظم أذى ويرزقهم ويعافيهم تبارك وتعالى. الصبر عباد الله هو الحبس والمنع، والمراد به شرعا حبس النفس على الطاعة بفعلها، وحبس النفس عن المعصية بتركها، وحبس النفس على قضاء الله جل وعلا وعلى أقدار الله تعالى بالرضا بها وعدم التسخط عليها. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: ختم الله جل وعلا السورة بما تضمنته هذه الآية، هذه الآية العاشرة من الوصال، أي هي هذه الآية هي الآية العاشرة مما ذكره عليه الصلاة والسلام في قوله في الحديث: أنزل علي هذه الليلة آيات ثم قرأها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا، إلى آخر الآيات، وهذه هي آخر آية منها. فقال: هذه الآية العاشرة من الوصات التي جمعت الظهور في الدنيا على الأعداء والفوز بنعيم الآخرة، فحض على الصبر على الطاعات وعن الشهوات. قال والصبر الحبس أي المنع. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله فيما نقله عن الحسن البصري رحمة الله تعالى على الجميع مما قاله في هذه الآية: أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام، فلا يدعوه لسراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين. وأن يصابروا الأعداء الذين يكتمون دينهم، وكذا قال غير واحد من علماء السلف. انتهى ما نقله ابن كثير رحمه الله. وقال الشيخ عبد الرحمن السامي رحمة الله تعالى عليه: ثم حض الله جل وعلا المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح، وهو الفوز والسعادة والنجاح، وأن الطريق الموصل إلى ذلك لزوم الصبر الذي هو حبس النفس على ما تكرهه من ترك المعاصي، ومن الصبر على المصائب وعلى الأوامر الثقيلة على الجهود. فأمرهم بالصبر على جميع ذلك، والمصابرة الملازمة والاستمرار على ذلك على الدوام، ومقاومة الأعداء في جميع الأحوال، إلى آخر كلامه رحمه الله. فهذه الآية عباد الله بينت وفضحت وتضمنت أن الطريق الموصل إلى الفلاح هو الصبر والمصابرة والتقوى والمرابطة. فما منا إلا ويلزمه أن يصبر وأن يصابر. والناظر في أحوال الناس جميعا يرى أن ما منهم إلا وقد ابتلي بشيء، فطريق الفلاح والنجاح هو الصبر والمصابرة. وقد جاءت أحاديث كثيرة ترغب بالصبر وتحث عليه وتبين فضله ورفيع درجته. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: والصبر ضياء، أي أنه يضيء الطريق للعبد، فالعبد في طريقه يحتاج إلى ما يضيء له الطريق حتى يسير ويسلك السبيل الصواب. فالذي يضيء له الطريق أو مما يضيه له الطريق أن يصبر لله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فهذا يدل على لزوم الصبر بل ولزوم المصابرة، كما قال جل وعلا: اصبروا وصابروا. ومن يتصبر أي يحمل نفسه على الصبر ويجاهدها على التصبر، فإن الله جل وعلا يجازيه بجنس عمله فيصبره الله تعالى. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما رواه الطبراني: الصبر نصف الإيمان. ومصداق ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال: وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن دائر بين سراء وضراء، أو بين شدة وسراء ورخاء، فإن كان في سراء ورخاء شكر الله تعالى، وإن كان في ضراء وشدة صبر لله تعالى. فالصبر نصف الإيمان كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وروى الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. فالواجب عباد الله على المسلم والمسلمة أن يلازم هذا الخلق العظيم ألا وهو الصبر، بل وأن يداوم عليه ويلازم ويلزم نفسه به كما أمر جل وعلا بالصبر والمصابرة. والناس عباد الله تختلف أحوالهم في هذه الدنيا، وما منا إلا ويبتلى بأمر ما من أمور دينه أو دنيا. فالواجب الصبر والواجب المصابرة على هذا الابتلاء حتى يبلغ العبد المنزلة الرفيعة والدرجة العظيمة التي أعدها الله تعالى للصابرين في قوله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فمن الناس عباد الله من يبتلى في دينه فليصبر، ومن الناس من يبتلى بوسواس قهري يهجم عليه بأفكار خبيثة ووساوس قبيحة، فما عليه إلا أن يصبر. ومن الناس من يبتلى في مكان عمله أو في طبيعة عمله ونوع عمله، ومن الناس من يبتلى في أهله بسوء، سواء أن يبتلى في زوجه أو زوجته أو أن يبتلى في أبيه أو في أمه، بأن تعامله أو أن لا يعامله أي أبوه كما يعامل غيره، أو أن يرى من والديه ميلا لغيره عنه. ومن الناس من يبتلى في أولاده بأن يرى منهم ما لا يرضيه ولا يقبله، ومن الناس من يبتلى في جاره، ومن الناس من يبتلى في أقاربه، سواء ما كان من جهة أصوله أو فروعه أو من جهة حواشيه كمثل جهة العمومة، أو من جهة الأخوال، أو من جهة أبناء الإخوة أو الأخوات، أو غير ذلك من الأقارب. ومن الناس من يبتلى في تجارته، وآخر يبتلى في معاملاته، وآخر يبتلى مع زبائنه أو زملائه، ومن الناس من يبتلى في ماله أو في رزقه، ومن الناس من يبتلى في ضيق معيشته، ومن الناس من يبتلى بقلة يده أو قلة نفقته، ومن الناس من يبتلى بمسكنه لضيقه أو لغير ذلك، ومن الناس من يبتلى بنفسه أو أن يبتلى في بدنه وجسمه بضعف أو مرض أو مس أو صرع أو إصابة أو نحو ذلك، إلى غير هذه الأنواع من أنواع الابتلاءات وما يصيب الناس في هذه الدنيا. فكل هؤلاء يلزمهم أن يصبروا على ما أصابهم وأن يصابروا على ذلك. قال جل وعلا واصفا عباده المخبتين الذين أخبتوا لله جل وعلا، بمعنى ذلوا له تبارك وتعالى وخضعوا وانقادوا. قال جل وعلا والصابرين على ما أصابهم، أي ما أصابهم من المصائب ومن الأمور في دينهم ودنياهم. قال الحسن البصري رحمه الله في هذه الآية والصابرين على ما أصابهم، قال رحمه الله تعالى: والله لتصبرن أو لتهلكن، والله لتصبرن أو لتهلكن، أي ما عليك أخي المسلم إلا أن تصبر على ما أصابك، فإن لم تصبر فما هو إلا الهلاك عياذا بالله. ذلك لأن الذي لا يصبر على الطاعة فإنه يتركها، وتارك الطاعة متوعد بالنار عياذا بالله. وأيضا من لم يصبر عن المعصية بتركها فإنه يركبها ويقع فيها وهو متوعد بالنار عياذا بالله. والذي لا يصبر على القضاء والقدر فيتسخطه ويجزع لذلك فإنه متوعد بالنار، ذلك لأنه رد ما قضاه الله تبارك وتعالى وقدره. فما عليك أخي المسلم إلا أن تصبر وتصابر لتسلك طريق الفلاح الذي كتبه الله جل وعلا لنا. والله جل وعلا نسأل أن يرزقنا الصبر على ما أصابنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فلقد وعد الله جل وعلا عباده الذين صبروا وصابروا والذين رابطوا واتقوا، وعدهم جل وعلا بالفلاح. فقال تبارك وتعالى في خاتمة هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولعلكم تفلحون، وكلمة لعل كما قال العلماء إذا وردت في القرآن فإنها تفيد تحقيق الأمر وتوكيده ووقوعه لا محالة. فقوله لعلكم تفلحون أي أن من فعل هذا فإنه يفلح في الدنيا والآخرة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في قوله تعالى لعلكم تفلحون، قال لعلهم يفلحون أي يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي والأخروي وينجون من المكروه كذلك. فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات. فلم يفلح من أفلح إلا بها، ولم يهد أحدا الفلاح إلا بالإخلال بها أو ببعضها. انتهى كلامه رحمه الله. فما من عبد إخوتي بالله، فما من عبد عباد الله إلا ويصاب بنوع من البلاء، إلا ويصاب بشيء من الابتلاء من مرض أو ضيق أو قلة نفقة أو فقر أو غنى أو شيء من ذلك مما يصاب به في هذه الدنيا. ومما نسمع من الناس من الشكاية منه فذلك مما يصاب به في هذه الدنيا. فما علينا عباد الله إن أردنا الفلاح لأنفسنا إلا أن نصبر وأن نصابر. وقد جاءت في السنة الكريمة أحاديث عظيمة تبين أن الفلاح لمن صبر. فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم من طريق عطاء بن أبي رباح رحمة الله تعالى عليه، قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لهذا التابعي الفاضل وهو عطاء بن أبي رباح: هل أدلك وأريك حتى تشاهد بعينيك في الدنيا امرأة هي من أهل الجنة؟ فإن وفقت لدخول الجنة فإنك تراها للجنة. قال عطاء رحمه الله: قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء أي التي كانت حية زمن النبي عليه الصلاة والسلام ورأت النبي عليه الصلاة والسلام وطال بها العمر حتى أدركها عطاء، فرآها بأم عينيه وشهد لها ابن عباس بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام لها بذلك، فنقل الشهادة للتابعين. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني مصرع، أي أنها يصيبها الصرع، وذلك من جراء المس الشيطاني أو مس الجن. فقالت: إني مصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت رضي الله تعالى عنها: أصبر. فقالت بعد ذلك: إني أتكشف، أي أن هذا الجني يكشفها أمام الناس، فادعو الله لي أن لا أتكشف. فدعا لها صلى الله عليه وسلم. فكان جزاء صبرها أنها نالت الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا الزمان ما يكاد يصيب الواحد فيهم شيئا من هذا الضرر من مس أو صرع إلا وهو يطرق جميع الأبواب ليصل إلى الشفاء، وترك أسباب مشروعة للوصول للشفاء غير ممنوع شرعا، وإنما الذي يمنع هو ترك أسباب محرمة شرعا فيها أشياء من الشرك عياذا بالله جل وعلا. والناس في هذا الباب لا يلتفتون إلى أمر شركي أو توحيدي، فالمهم عندهم أو عند غالبهم أن يحصل الشفاء له أو لأقاربه، دون أن يلتفت إلى أنه لربما يقع في الشرك بالله جل وعلا. والواجب عباد الله أو المشروع عباد الله أن يطلب العبد إن أصيب بذلك سواء لفرعه أو مسكه، لكن لا أن يطرق الأسباب الممنوعة شرعا من شرك ونحوه، ولو أنه صبر فإنه خير له كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن أبي الأشعث الصنعاني رحمه الله تعالى أنه راح إلى مسجد دمشق وهجر بالرواح، فلقي شداد بن أوس الصنابحي رضي الله تعالى عنه ومعه آخر، فقال أي أبو الأشعث أين تريدان يرحمكم الله تعالى؟ فقال نريدها هنا إذا أحلنا من غضب نريد أن نعوده. قال فانطلقت معهما حتى وصلا إلى ذاك الرجل، فقال له أي دخل عليه وقال له كيف أصبحت؟ فقال الرجل وهو في مرض أصبحت بنعمة أي من الله جل وعلا. فقال شداد أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا أي الذي أصيب بشيء فصبر فإنه يبشر بكفارات السيئات وما يحط الله عز وجل به الخطايا. قال شداد أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقول إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا، ويقول الرب عز وجل للحررة أنا قيدت عن عبدي هذا أي قيده بالمرض، فكان ليقوى على أن يفعل ما يلزمه على تمام الهيئة. فقال أنا قيدت عبدي هذا وابتليته فأجر له كما كنتم تجرون له وهو صحيح، رواه الإمام أحمد أي فيجرى له من الأجر والثواب كما كان صحيحا سالما معافى. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتين وفي رواية بشريمتين أي بعينيه فصار لا يبصر أو ولد غير بصير، قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عرضته منهما الجنة، قال يريد عينيه، رواه البخاري. فالذي ابتلي بأن لا يبصر أو بأن ولد أعمى لا يبصر فصبر على هذه المصيبة فإن الله جل وعلا يعوضه بالجنة يوم القيامة وأعظم بذلك أجرا. وهكذا عباد الله من ابتلاه الله جل وعلا بشيء من أمور الدنيا من ضيق معيشته أو فقر أو قلة يد أو شيء من أمور يبتلى بها الناس في هذه الدنيا كما سبق ترضها فإن صبر فلا شك أن الله جل وعلا يعظم له أجرا ويعوض له أمرا ويكرمه في الدنيا والآخرة، بل إن من كرم الله جل وعلا ورحمته ورأفته أنه يرفعه مقاما عظيما. ولا يقول أن العبد عباد الله بما مبتلى ولما يسلط علي البلاء دون غيري، فلعل الله جل وعلا يريد بك خيرا. فعن محمد بن خالد عن أبيه عن جده، وكانت له صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمله ابتلاه الله بجسده أو ماله أو ولده، ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. أي أن الله تبارك وتعالى يكتب للعبد منزلة ودرجة رفيعة في الجنة، إلا أن العبد يقصر عمله عن هذه الدرجة، أي لا يأتي من العمل الصالح، لا يقوم بأعمال تجعله يبلغ هذه الدرجة العظيمة والمنزلة الرفيعة في جنة الله جل وعلا. وعند ذلك يبتليه المولى تبارك وتعالى بأمور من الدنيا، فلا يزال العبد يصبر ويصابر حتى يبلغه الله جل وعلا المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل، وذلك في جنة الرضوان. فالله تبارك وتعالى نسأل أن يعافينا في ديننا ودنيانا، وأن يرزقنا الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى، وأن يكتب لنا جميعا الفلاح في الدنيا والآخرة، إنه سميع قريب مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.